بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زال الحديث متصلا عن مسألة كان الشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن مبطلات الصيام، هي المفطرات، مبطلات الصيام هي المفطرات، فكان يتكلم عن الكحل والحقنة اللي هي الحقنة الشرجية، وعن التقطير في الإحليل اللي هو قلنا اللي هو يعني فتحة البول يعني في العضو الذكري، وعن مداواة المأمومة ومداواة الجائفة. مداواة المأمومة وهي الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ اللي هي إيه؟ يعني يكون في الجلد وبعدين تحته عظم وبعدين تحته الجلدة أخرى، فهذه إيه اللي هي أم الدماغ، فالجرح وصل إلى أم الدماغ، أو جائفة جرح وصل إلى الجوف اللي هو تجويف البطن أو الصدر أو الرأس أو غيره. فكان يتكلم عن قياس هذه الأمور الخمسة. بعض الفقهاء قال هذه الأشياء من المفطرات، إما الخمسة كلها أو بعضهم استثنى الكحل والتقطير، وبعضهم استثنى الكحل فقط أو التقطير فقط، وبعضهم قال هذه الخمسة كلها تفطر. وهو الرأي الذي يرجحه الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الخمسة ليست من المفطرات، لا الكحل ولا التقطير ولا الحقنة ولا مداواة المأمومة ولا الجائفة، أن هذه كلها إيه؟ ليست من المفطرات. طيب، كان ذكر أن الفقهاء الذين قالوا هذه الأشياء تفطر يقول اعتمدوا على القياس، اعتمدوا على القياس. القياس هنا بيكون عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا إيه؟ علة وعندنا حكم. صحيح، القياس دائما له أربعة أركان، عندنا أصل اللي هو المسألة الإيه؟ المنصوص على حكمها في الكتاب والسنة، هذه الأصل. وعندنا فرع اللي هي المسألة التي لا نص على حكمها في الكتاب ولا في السنة. وعندنا علة اللي هي سبب الحكم وعلته، اللي هي علة الأصل. فإذا وجدت هذه العلة في الفرع كوجودها في الأصل، إذا نلحقه به في الحكم. فالفقهاء الذين قالوا هذه الأشياء الخمسة تفطر، قال لك عندنا الأصل اللي هو المقيس عليه اللي هو إيه؟ الأكل والشرب والاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق حتى يدخل الإيه؟ الماء إلى الجوف عن طريق تعمد المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فهنا هذا هو الأصل اللي هو المنصوص على حكمه، الأكل يفطر. صحيح، الأكل يفطر والشرب في رمضان يفطر، في نهار رمضان، وتعمد الاستنشاق حتى يدخل الماء إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر، فهذه منصوص على حكمه. فهم قاسوا عليها الكحل والحقنة والتقطير وكذا، قاسوه عليه. طيب، عشان يكون القياس صحيحا لابد أن إيه؟ أن نتأكد من يعني نستخرج علة الأصل ونتأكد من وجود هذه العلة في الفرع كوجودها في الأصل حتى نلحقه به في الحكم. فالفقهاء اللي قالوا هذه الأشياء تفطر قالوا العلة، ما هي العلة؟ قالوا لأنه داخل من منفذ أو لأنه واصل إلى الجوف. يعني قال لك ما العلة في أن الأكل يفطر والشرب يفطر والمبالغة في دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف يفطر؟ قالوا العلة أنه إيه؟ داخل من منفذه، داخل إلى من منفذ، أو أنه واصل إلى الجوف. فعللوا بهاتين العلتين، أنه داخل من منفذ من منافذ البدن، أو أنه واصل إلى الجوف بغض النظر. يعني بعض الفقهاء يستعمل العلة الأولى وبعضهم يستعمل الثانية، بعضهم يقول أنه داخل من منفذه، فيقول لك أي منفذ من المنافذ، فهذا دخل إيه من المنفذ. والثاني يقول لك واصل إلى جوفه، واصل إلى جوفه. فعللوا بهذه العلة. فشيخ الإسلام رحمه الله هو طبعا يرى أن هذه الأشياء الخمسة لا تفطر، فأراد أن يقول أن هذا القياس غير صحيح. وطبعا في الأول قال أن مثل هذه الأمور يعني التي تعم بها البلوى، يعني يحتاج المسلمون جميعا إلى معرفة حكمها لارتباطها بركن من أركان الإسلام وهو الصوم، وشيء يعني يحتاج إليه كل مسلم. أن مثل هذه الأمور يعني العادة أنه لا يكتفى فيها بالقياس، يكون فيها نص واضح بين، وأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضح لاحتياج الأمة إلى ذلك وكذا. وبعدين انتقل من هذا قال لك يعني حتى لو سلمنا يعني أنه يمكن إثبات المفطرات بالقياس، لابد أن يكون هذا القياس صحيحا. وهنا قال إن هذا القياس قياس غير صحيح لعدة وجوه. انتهينا من ثلاثة منها ووقفنا عند الوجه الرابع. في الحقيقة أنا هذا الدرس يعني درس اليوم غالبه يعني في يعني له ارتباط بموضوع القياس، يعني باب اللي هو يسمونه في كتب الأصول مسالك العلة وقوادح العلة، يعني مسالك العلة اللي هي يعني الطرق التي تستخرج بها العلة، كيف نعرف أن هذا الوصف هو علة الحكم. لما يجي فقيه يقول لك العلة أنه داخل من منفذ، فهذه علة التفطير بالأكل والشرب. أو فقيه آخر يقول لك علة التفطير بالأكل والشرب أنه واصل إلى جوفه. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يعني ناقش موضوع مسالك العلة، كيف نعرف العلة. العلة لها مسالك، يعني مثلا يذكرون منها أن تكون العلة منصوصة، مرات العلة يكون منصوصا عليه، زي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، يعني من أجل الفقر، يعني أن الناس كان بهم فقر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. فإذا مضت ثلاثة أيام كان يجب عليه أن يتصدق بما بقي من لحم الأضحية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علل العلة منصوصة، لما يذكر الحكم ثم تذكر علته. قال مثلا في الآية الكريمة قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. في مرات لام التعليل ولئلا وغير ذلك يعني من الأدوات التي تفيد التعليل. فمرات العلة يكون منصوصا عليها في نفس النص، يذكر الحكم وينص على علته. ومرات العلة تكون مجمعا عليها، من مسالك العلة الإجماع، يعني مسالك العلة النص ومن مسالكها الإجماع. وهناك مسالك أخرى اللي هي عن طريق الاستنباط، عن طريق الاستنباط، ودي أنواع عديدة يعني إن شاء الله سنذكر بعضا منها، يعني اللي هي مثلا الدوران والمناسبة وكذا إلى آخره، إن شاء الله سيأتي توضيح بإذن الله. فكان ممكن مزيد توضيح للوجه الثالث، كان شيخ الإسلام رحمه الله كان اتكلم في الوجه الثالث أن القياس إما أن يكون قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق. فيقول القياس حتى يكون صحيحا في الوجه الثالث، كان يقول القياس حتى يكون صحيحا إما أن يكون قياس علة بإثبات الجامع. فهذا مسلك من مسالك العلة، من مسالك العلة اللي هي الاستنباطية اللي هي إثبات الجامع، مرات يسمونه مسلك المناسبة والإخالة، اللي هي أن يكون الحكم مقترنا بوصف مناسب يترتب بتعليق الحكم به يعني مراعاة مقصود من مقاصد الشارع، أو مراعاة مقصود الشارع، أو يترتب عليه مصلحة مقصودة للشارع لجلب نفع أو دفع ضر. فمثلا من هذا الأمر مثلا الفقهاء لما عللوا مثلا علة تحريم الخمر لماذا حرمت الخمر؟ قالوا العلة الإسكار، لأنها مسكرة. فقالت لما علقنا الحكم بهذا الوصف اللي هو الإسكار، فهذا الوصف وصف مناسب، لأنه يتحقق به مقصود الشارع عندما نقول كل مسكر يكون إيه حراما قياسا على الخمر، لأن الإسكار يذهب العقل، ومن مقصود الشارع حفظ العقل. حفظ العقل مقصد من مقاصد الايه الشرع. فإذا علقنا الحكم بهذا ان علة تحريم الخمر هي الإسكار، فهذا وصف ايه مناسب، لانه يحقق مقصود الشارع من تحريم الخمر، وهو حفظ العقل. وهو حفظ العقل، واضح؟ طيب، عندنا مثلا ايضا ايه يقول واما بالغاء الفارق. يعني فاحنا اول شيء يعني اما يكون القياس اننا نستخرج وصفا مناسبا في الاصل يحقق مقصود الشارع، ثم نثبت وجود هذا الايه الوصف انه موجود في الفرع كوجوده في الاصل. وإما بإلغاء الفارق. إلغاء الفارق أي يقال، يعني تفسير إلغاء الفارق، قالوا أي يقال لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا، وذلك لا مدخل له في الحكم البتة، فلزم اشتراكهما. إلغاء الفارق قال لك إيه معناه؟ أن نقول إن يجي مثلا فقيه هنا يقول لك مثلا الكحل كالأكل، إذا جاء فقيه وقال الكحل تكحيل العين كالأكل، لماذا؟ لأنه لا فارق بينهما، يلغي الفارق، فيقول لك مثلا إيه هذا واصل إلى الجوف وهذا واصل إلى الجوف، بس الفرق إن هذا دخل عن طريق العين وهذا دخل عن طريق الفم، ويقول لك مثلا إن هذا إيه الفرق غير مؤثر، فبالتالي لا فرق بينهما فهو مثله في الحكم. فلو أثبت هذا لكان القياس صحيحا، بس الشيخ الإسلامي يقول لا، هذا الفرق مؤثر، كونه داخل من الفم ولا داخل من العين هذا فرق إيه مؤثر، لا يصح أن نلغي الفارق. وإلغاء الفارق هو أيضا ما يسمى مفهوم الموافقة، يسميه الجمهور مفهوم الموافقة، ويسميه الحنفية فحوى الخطاب. الحنفية اصطلحوا على إيه تسميته بفحوى الخطاب، يعني عندما نقول مثلا شتم الوالدين حرام قياسا على تحريم التأفف لهما، أو ضرب الوالدين حرام قياسا على تحريم التأفف لهما، يعني لأننا نقول بنفي الفارق بينهما، ليس نفي الفارق بينهما، بل وجود العلة في الفرع أظهر من وجودها في الأصل. طبعا إيه لما نيجي نستعمل مسلك المناسبة نقول والله ما هي العلة في النهي عن التأفف للوالدين؟ العلة أن ذلك يؤذي الوالدين وهو عقوق بهما وانتقاص من حقهما، فنجد إيه أن هذا المعنى الذي يحقق مقصود الشارع في البر بالوالدين والإحسان إليهما وكذا، فنجد أن هذا الوصف المناسب موجود في الفرع كوجوده في الأصل أو أكثر فيلحقه في الحكم. ونفي الفارق أنا نقول أصلا لا فرق بينهم، يعني الفروق اللي بينهم فروق غير مؤثرة، وبالتالي فهو مثله في الحكم. يعني زي مثلا لما نيجي نقول الحشيش والأفيون والهروين والأشياء هذه أنها حرام كالخمر لأنها مسكرة. إذا جينا مثلا من ناحية نفي الفارق يقول لك ما الفرق بين هذا وهذا؟ ان هذا جامد وهذا مائع وهذا سائل وهذا جامد وهذا الفرق غير مؤثر. الشرع ما حرم الخمر انها سائله لو واحد جمدها ولا جعلها تشم ولا جعلها جامد ولا سائل ولا هواء بخار ولا كده، فهذا الفرق غير مؤثر. نقول هذا الفرق غير مؤثر، فبالتالي لا فارق بينهما. العلة التي لأجلها حرمت الخمر موجودة في الفرع، والفروق التي بينهما فروق غير مؤثرة، هذا لونه أحمر وهذا لونه أخضر وهذا لونه أصفر وهذا هذه الفروق غير مؤثرة، هذا جامد وهذا مائع هذا كذا، نجد أن هذه الفروق لا تؤثر في الإيه في الحكم. فالمراد بيكون القياس عن طريق إلغاء الإيه الفارق. فهو الشيخ الإسلام هنا كان في الوجه الثالث كان أراد أن يثبت أن هناك فارقا بين الكحل وما يلحق به وبين الأكل والشرب. قال لك هناك فارق، لا يصح أن نقول إن الفارق ملغى بينه. فنأتي إلى الوجه الرابع اللي كنا توقفنا عنده. قال الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل. فهنا بيقول احنا قلنا العلة من مسالكها يعني طرق استخراج العلة أنها إما أن تكون منصوصة دل عليها كلام الشارع، فقال احنا مش إذا كانت العلة منصوصة لا نحتاج إلى استنباط علة طالما العلة منصوصة، لكن يرحمهم فيقول لكن إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم فهنا سنحتاج إلى استنباط العلة. فيقول الاستنباط هنا عن طريق الإيه السبر. قال إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. طيب السبر هذا من المصطلحات يعني الأصولية، مصطلح السبر والتقسيم. يقولون السبر هو اختيار الأوصاف، هو اختبار الأوصاف، اختبار الأوصاف التي يحصرها المجتهد ليميز الصالح للتعليل من غيره. اختبار الأوصاف التي يحصرها المجتهد، يعني المجتهد ينظر ما هي أوصاف الأصل. لما جو مثلا الشرع حرم الخمر، فجينا نظرنا في أوصاف الخمر، في عندنا يعني مرتبتين، مرتبة اللي هي حصر الأوصاف الموجودة في الخمر، ثم الثاني اللي هو اختيار الوصف الذي يصلح للتعليل منه. فلما جينا نظرنا الشرع حرم الخمر مثلا قال مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أمر الله تعالى باجتناب الخمر ماشي، فحرمت الخمر، ما هي العلة فيها؟ فنيجي عندنا أول شيء اللي هو استخراج الأوصاف. فاستخراج الأوصاف وحصر الأوصاف الموجودة في الخمر، قال لك مثلا الخمر لونها أحمر، أنها من مثلا تتخذ من العنب، أنها سائلة، أنها مسكرة، أنها كذا، جمعنا الأوصاف. استخراج الأوصاف هذا يسمونه التقسيم، التقسيم اللي هو استخراج الأوصاف. ثم السبر، السبر هو اختبار هذه الأوصاف التي استخرجناها حتى ننتقي منها الوصف الذي يصلح أن يكون علة. فجاءوا مثلا صبرنا هذه الأوصاف، مثلا الخمر قال لك لأنها مثلا أول وصف مثلا لونها أحمر، وقال لك طيب وجدنا مشروبات لونها أحمر والشرع لم يحرمها، يبقى إذن ليست العلة أن لونها أحمر، لأن حيجينا بعد كده من شرط العلة أن تكون مضطردة منعكسة، يعني إذا وجدت وجد الحكم وإذا لم توجد لم يوجد الحكم. فهل مثلا لو قلنا لأن الخمر لونها أحمر فمعناها من كل شيء لونه أحمر يكون حراما؟ البطيخ مثلا لونه أحمر، مثلا مش كل شيء لونه أحمر يكون حراما، ولا أنه إذا انتفى الوصف انتفى الحكم وإذا وجد الوصف وجد الحكم. فوجدنا أن كنا لونه أحمر هذا لا يؤثر. هل لأنها سائلة مش كل السوائل حرمت؟ يباح شرب الماء وشرب اللبن وشرب. طب هل لأنها من العنب؟ العنب نفسه أكله حلال، ولو عصير العنب إذا لم يكن مسكرا فهو حلال، إذن كونه من العنب هذا ليس هو الوصف المؤثر. لغاية ما نصل إلى أنها مسكرة فعلا وجدنا أن هذا هو الوصف المؤثر. في عندنا مسلك المناسبة وجدنا أن هذا الوصف مناسب للتعليل لأنه يحقق مقصود الشارع في حفظ العقل لو أنطنا الحكم به، فبحيث نمنع كل مسكر فبهذا نؤدي إلى تحقيق مقصد الشارع من حفظ العقل. وفي مسلك اللي هو الصبر والتقسيم، ان احنا نظرنا أو مسلك مثلا يعني الدوران اللي احنا تأكدنا ان هذا الوصف مضطرب منعكس او كده الى اخره. فاذا السبر اللي هو اختبار الاوصاف التي يحصرها المجتهد حتى نميز الصالح منها للتعليم من غيره، والتقسيم اللي هو حصر هذه الاوصاف واستخراجها. السبر والتقسيم ممكن تسميته بتسمية اخرى اللي كنا تكلمنا عنها قبل قليل، اللي هو تخريج المناط وتنقيح المناط. ما هو تخريج المناط؟ من يتذكر؟ اللي هو جمع الأوصاف التي جمع الأوصاف، استخراج الأوصاف، هذا تخريج المناط. فيمكن أن نقول تخريج المناط هو التقسيم. التقسيم هو تخريج المناط اللي هو استخراج الأوصاف. ثم تنقيح المناط هو الإيه؟ هو السبر. كل المسبار، تعرف المسبار اللي هو يستعمل في اكتشاف الأشياء يعني، فإذا السبر اللي هو تنقيح المناط، اللي هو نحن نبدأ إيه؟ نأخذ كل وصف على حدة ونشوف هل هذا الوصف يصلح للتعليل أو لا، إذا كان لا يصلح نحذفه، إذا كان يصلح نبقيه وهكذا. فقال القياس يعني يقول إذا سبرنا أوصاف الأصل، إحنا هنا بنتكلم على مسألة إن يعني عندما ننتقل إلى المسألة التي معنا اللي هي ما علة الفطر بالأكل والشرب. فقال لك نسبر أوصاف الأصل، الأكل والشرب، إيه الأوصاف الموجودة في الأكل والشرب؟ فنبدأ نستخرج بعض الإيه؟ الأوصاف. فنستخرج الأوصاف الموجودة فيه اللي هو التقسيم أو تخريج المناط، وبعدين نحذف الأوصاف التي لا تليق أن تكون هي العلة، لا يناسب أن تكون هي العلة، نحذفها بحيث نبقي الوصف الذي لا يصلح إلا هو للتعليل. واضح؟ نعم. فده اللي هو السبر أو تنقيح المناط. بيجي بقى مرتبة بعد كده اللي هي تحقيق المناط، اللي هو تطبيق الحكم على الفرع الواقعة المعين. مثلا لو قلنا مثلا يعني هو شيخ الإسلام سيذكر ان العلة في الأكل والشرب انه يعني يغذي البدن، و يعني كما سيأتي يعني سيذكر انه ايه يتحقق به المعنى انه يقوي البدن ويغذيه، يقوي البدن ويغذيه. فهو سيذكر بعد ذلك يعني في رأي شيخ الإسلام ان العلة في الأكل والشرب ليس انه واصل الى جوف ولا انه داخل من منفذ، ولكن انه يقوي البدن ويغذيه. فلذلك لما نيجي مثلا نقيس عليه، يعني مثلا لما يجي الان الفقيه المعاصر، يعني مثلا الان هذا ممكن برد تطبيق عصري اللي هو مسألة الحقن المغذية، الحقنة اللي اتكلم عنها الشيخ الإسلام رحمه الله والفقهاء السابقون ما كانش عندهم الحقن اللي هي الموجودة حاليا، يعني كان يستعمل الحقنة اللي هي حقنة توضع في الشرج يعني فتحة الدبر وكذا، وكان حتى كانت تستعمل لاستخراج يعني ما يؤذي من البدن، يعني كان استخراج مش إدخال شيء، ما كانوش يدخلون منها شيئا الى الجوف، ولكن يستخرجون ما يكون محبوسا يعني من الاذى الذي يعني تضرر به صاحبه، فيستخرجونه عن طريق هذه الحقنة. الشخص عنده امساك واشياء محتبسه في جوفه متاذن بها وكذا، فيستخرجونها بهذه، فكانت الحقنة هذه استخراج يعني وكذا. بس نفس الحقنة يعني كانت تدخل، فيعتبر شيء داخل يعني الى داخل من منفذ مثلا او كذا بغض النظر. لكن هنا هيقول لك مثلا العله ان الاكل والشرب يقوي البدن ويغذيه، فهذه الحقنه لا تقوي البدن ولا تغذيه ولا كذا، فهي ليست قياس غير صحيح، لان فهو تنقيح المناط ان احنا بعد ما استخرجنا العله نيجي نطبق هذا الكلام على الفرع. لكن الان مثلا لو جاء شخص وقال مثلا لأن الفقهاء المعاصرون أكثرهم يقول إن الحقن المغذية، أكثر الفقهاء المعاصرون يكون الحقن المغذية ونقل الدم لما يجي ينقلوا الإنسان الجلوكوز أو ينقلون له دما عن طريق المحاليل يعني التي تركب يعني في الوريد مش كده دكتور؟ في الوريد تركب في الوريد ويدخل عن طريقها الغذاء. فمثلا الآن لما أكثر الفقهاء المعاصرون يقول لك هذه تفطر الصائم، فممكن هذا القياس يمكن أن نقول أنه قياس صحيح لو على رأي شيخ الإسلام. هي مسألة خلافية بين الفقهاء المعاصرين، يعني الشيخ سيد سابق رحمه الله ونقل عن الشيخ الأزهر في وقته يعني اسمه عبد الرحمن تاج وبعض العلماء المعاصرين قالوا أن الحقن لا تفطر، الحقن المغذية لا تفطر رأيهم، لكن أكثر العلماء المعاصرين يقولون أن الحقن المغذية تفطر. طبعا ليس فيها نص، ما فيش عندنا آية ولا حديث تقول أن الوضع حكمة في الوريد تفطر، لكن من باب القياس. فهنا يمكن أن نقول القياس هنا على رأي شيخ الإسلام أن العلة في الأكل والشرب أنه يقوي البدن ويغذيه، فهذه العلة موجودة في نقل الدم وموجودة في نقل المحاليل يعني الطبية الجلوكوز والفيتامينات ونحوها. فإذا العلة هنا موجودة في الفرع كوجودها في الأصلي فيلحقه في الفرع. لكن مثلا في الكحل لا يقوي البدن ولا يغذيه، فإذا لا يلحق به. تفضل. من نعم. يعني مرات العلة يعني مرات العلة تسمى العلة المركبة، مرات العلة تكون اجتماع أمرين معا، يعني كل واحد منهما على حدة لا يصلح للتعليل، لكن اجتماعهما معا يكون صالحا للتعليل. واضح؟ كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. يعني مثلا ايه، انا نذكر هنا الفقهاء مثلا لما اتكلموا في، احنا اتكلمنا مثلا علة الخمر الاسكار، طيب جاء مثلا الفقهاء اتكلموا في علة الربا، من اكثر المسائل اللي وقع فيها خلاف طويل بين الفقهاء في علة تحريم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر والشعير بالشعير والايه والتمر بالتمر والملح بالملح، نعم، يدا بيد ومثلا بمثل. فاذا ايه هذه الاصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا بودل الصنف منها بدلت ذهبا بذهب لابد وان يكون ايه يدا بيد ومثلا بمثل، لابد من التماثل بينها ومن التقابض في المجلس. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحيبادل مثلا قمح بشعير يبقى فيه شرط واحد، القمح من الأصناف الربوية والشعير من الأصناف الربوية، لكن هما صنفان مش نفس السن. لو قمح بقمح لابد يدا بيد ومثلا بمثل، صاع قمح بصاع قمح، واحد عنده قمح من نوع معين والثاني عنده قمح من النوع الاخر، او هذا عنده تمر من نوع معين والثاني عنده تمر من النوع الاخر، ويريدان المبادله لابد ان يكون صاع بصاع، يعطي صاع من هذا النوع من التمر وياخذ صاعا من هذا النوع من التمر وفي نفس المجلس، والا كان ايه ربا. لكن اذا اختلفت هذه الاصناف لو حيبادل التمر بقمح قال فبيعوا كيف شئتم، ممكن يعطيه صاع تمر وياخذ صاعين قمحا بس بشرط ايه، ويأخذ صاعي قمح مثلا، لكن بشرط أن يكون يدا بيد التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التماثل. ثم وجدنا مثلا أن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره ممكن واحد يبادل بعير ببعيرين ويبادل فرس مثلا متميز او نفيس او كده يبادله بافراس، يبادل ناقه نجيبه بعدد من الابل، ودي الابل ما فيهاش ربا لانها ليست من الاصناف الربويه، ممكن واحد يبادل بعير بعده ابل طيب إذا ما هي علة الربا؟ ما الفرق بين القمح والبعير؟ مثلا في لماذا هذا فيه ربا وهذا ليس فيه ربا؟ فهنا الفقهاء جاءوا طبعا عندنا الظاهرية مذهب الإمام داود بن علي الأصبهاني ومن وافقه لما فقهاء أهل الظاهر أصلا لا قياس عندهم، لك خلاص الربا فقط في الأصناف الستة المنصوص عليها ولا يقاس عليها غيرها، أي صنف آخر غير المذكورة لا يقاس عليه، لكن الأئمة الأربعة يحتجون بالقياس. فأول شرط يعني أول خطوة في القياس أننا نحتاج إلى استخراج الأوصاف اللي هو تخريج المناط أو التقسيم. فقال لك مثلا هذه الأصناف مثلا فيها علة الكيل، فيها الوزن، يعني وجدنا أوصاف هذه الأشياء أنها منها الذهب والفضة موزونة تباع بالوزن، والأصناف الأربعة الأخرى كانت تباع بالكيل، فإذا في عندنا وصف الوزن ووصف الكيل، وبعدين الذهب والفضة فيها وصف الثمنية أنها أثمان هي النقود التي يتعامل بها، وبعدين عندنا وصف الطعمي أن في أربعة من الأصناف المذكورة هي مطعومات، وبعدين وجدنا أيضا وصف الاقتيات والادخار أنها أقوات يعني قوت يقتاته الناس، وأنها تدخر صالحة للادخار وكذا، فهذه كلها أوصاف موجودة. لذلك الفقهاء بعضهم لما يعني هذا كله تخريج المناط، فنيجي بقى تنقيح المناط، هنا اختلف الفقهاء على مذاهب شتى. ناس قالوا العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وفي الأصناف الأربعة الأخرى أنها مطعومات، وبعضهم قال أنها مكيلات، وبعضهم قال أنها أقوات مدخرة. طيب اللي يقول لك مثلا انها مطعومات معناها يقيس عليها كل مطعوم حتى ولو لم يكن مكيلا، فمثلا المطعومات اللي هي تباع بالعدد زي البطيخ مثلا بيض البطيخه بطيختين، هذه مثلا تباع بالعدد لا تباع بالكيل، مش بيجيبوش صاع ويكيلوا البطيخ، فهذه تباع بالعدد بس لانها مطعومه، فبعض الفقهاء يقول لك هذه تقاس عليها لانها مطعومه فيجري الربا في كل مطعوم، وبعضهم يقول لا العله انها مكيلات، فيقول لك لو بدل اشنان باشنان، الاشنان نوع من الصابون زي صابون البودر كده، فهذا مكيلات كان بيباع بالكيل بس هو غير مطعوم لكنه مكيل، فليقول العله الكيل، فيقول لك عند مبادله مكيل بمكيل يجري فيها الربا. في ناس قالوا الذهب والفضه فيها عله الوزن ايضا، فالموزونات يجري فيها الربا اذا بادل حديدا بحديد او بادل، لكن اللي قال الوزن والكيل ليس علة أخرجه. في ناس مثلا جعلوا العلة مركبة، قال لك العلة الكيل مع الطعم أنها مطعومات مكيلة، ولو مطعوم غير مكيل أو مكيل غير مطعوم لا ربا فيه، لابد أن يكون مطعوما مكيلا. وناس قالوا مش أي طعام، لابد أن يكون قوتا في أطعمة كمالية، يعني ليست الأطعمة التي هي قوت يعني الطعام الضروري الذي يعيش عليه أهل البلد وهو أصل غذائهم، فقالت لاحظوا أن هذه المطعومات هي أقوات، فقالت المطعومات اللي هي يعني الناس يأكلونها على فترات متباعدة يعني وكذا، يعني هذه لا يجري فيها الربا وهكذا، يعني فهذا مثلا تطبيق يعني على المسألة. فنرجع مرة أخرى فيقول إذا سبرنا أوصاف الأصل، يعني شرحنا معنى السبر، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، لأن مرات بعض الأوصاف لا تصلح للتعليل زي ما ذكرنا مثلا في الخمر أنها مثلا لونها أحمر، أنها سائلة، أنها كذا، فالوصف هذا يعني هذه أوصاف لا تصلح للتعليل، والوصف الذي لا يصلح للتعليل هي تسمى الأوصاف الطردية التي يعني جرت العادة أن الشارع لا يعلق عليها الأحكام، يعني أوصاف الطردية اللي هي جرت العادة أن الشرع لا يعلق على الأحكام، يعني مثل الطول والقصر والبياض والسواد. ده مثلا السائل مثلا لو ذكر في الحديث مثلا الرجل كان أبيض ولا أسود ولا طويل ولا قصير ولا أعرابي ولا حضري ولا كذا، جرت العادة أن الشرع لا يعلق الأحكام على هذه الأوصاف، إذا هذه أوصاف طردية لا تصلح للتعليم. فإذا أخرجنا هذه الأوصاف وأبقينا الوصف الذي لا يصلح للتعليل إلا هو. قال: وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد. ممكن نخلي بعد صلاة المغرب إن شاء الله نشرح معنى المناسبة والدوران والشبه بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.